بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مع الدرس الرابع من دروس تأملات تربوية من سورة الطلاق أو في سورة الطلاق، كنا انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى تخويفا للأزواج، وأسلوب تربوي من أساليب القرآن العظيم وهي الترغيب والترهيب. فذكر الله سبحانه وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. وانتهينا إلى هذا الموضع. ومعنى الليلة إن شاء الله قوله تبارك وتعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. رسولا هكذا في بداية الآية ومنصوبة رسولا. قال أهل العلم تقدير الكلام أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، أتاه الله هذا الذكر، أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو هذا الذكر، أو أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل إليكم، هذا التقدير بقى، هذا هو التقدير، وأرسل إليكم رسولا يتلو هذا الذكر، رسولا يتلو. فيكون رسولا هنا ترجمة للذكر، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، ترجمة لهذا الذكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل. ولذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. والحديث رواه البخاري في صحيح الأدب وصححه الألباني. رسولا يتلو عليكم آيات الله، رسولا يتلو عليكم، يتلو عليكم صفة للرسول، يتلو عليكم صفة للرسول، آيات ورسول، والرسول يتلو الآيات، رسولا يتلو عليكم آيات الله. هذه التلاوة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد وحتما ولزما أن يتلو النبي صلى الله عليه وسلم الآيات. طيب، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لزاما على كل تابع له وكل مقتد به أن يتلو الآيات لزاما. لماذا؟ لأن الناس لابد أن تسمع الآيات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، والأمة أمرت في حياته وبعد موته. قال تعالى في سورة النمل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أتلو القرآن، أن أتلو القرآن أمر، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقوله تبارك وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، سورة العنكبوت. فالتلاوة أمر، تلاوة الآيات، آيات الأحكام وآيات الأخلاق وآيات العقائد، تلاوة القرآن من أوله إلى آخره أمر. رسولا يتلو عليكم، يتلو، وجاء فعل التلاوة مضارعا، يتلو. هل الرسول يتلو الآن؟ لا، إنما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من انتسب إليه، كل من انتسب إليه عليه أن يتلو وأن يبلغ هذه الأحكام وهذه الآداب وهذه الأمور التربوية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تلاوة، لابد أن نتلو، نتلو الأحكام ونعرف الناس، نعرف الناس ما يجب عليهم وما لهم وما عليهم. رسولا يتلو عليكم آيات الله، آيات الله مبينات، مبينات. هذه الكلمة مبينات قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر ويعقوب بالفتح، مبينات. يتلو عليكم آيات الله مبينات، مبينات يعني بينة واضحة لا غموض فيها ولا لبس فيها ولا إشكال فيها، مبينة إما بآيات أخرى، مبينة إما بآيات أخرى في القرآن، أو مبينة بتبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مبينة بتبيين العلماء. كل في الآخر كلها آيات مبينات. بينت مثلا آية في سورة لقمان، آية في سورة الأنعام، مبينات يعني لا غموض فيها ولا إشكال فيها. مثلا قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت شق هذا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ يعني ظنوا أن هذا الظلم المقصود في الآية ظلم النفس، ظلم العباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك، يعني هذا الظلم الذي في عقولكم تظنوه ليس هذا هو المقصود، أي في آية الأنعام: ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم آية الأنعام بآية لقمان، الظلم اللي ورد في سورة الأنعام، في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ليس المقصود ظلم العبد لنفسه مثلا بالتفريط في بعض الطاعات، أو ظلم العباد بأخذ بعض الحقوق، وإنما المقصود الشرك، الشرك. يبقى هذا تبيين للآية بآية أختها في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم، يطرح النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ولا يجد إجابة عند الصحابة فيبين. يعني مثلا عن أنس بن مالك: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ بدي في كلمة وردت في سورة وفي آية، سورة الكوثر. أتدرون ما الكوثر؟ فبين لهم النبي، فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم إلى آخر الحديث. الشاهد أن آيات مبينات أي بتبيين الرسول، أو آيات مبينة مبينات أي بتبيين العلماء. ولذلك قال رب العزة سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه قراءة من تقدم من القراء، قراءة حفص ومن معه رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، مبينات هنا اسم فاعل، مبينات اسم مفعول، يبقى مبينات بالكسر هكذا اسم فاعل، أي بتلاوتها تبين أخطاء وتبين الهدى من الضلال والحق من الباطل وتبين الظلمات من النور. يعني عندما تتلى هذه الآيات كل شيء يستبين، الحق يظهر والباطل يظهر، والهدى والضلال والظلمات والنور، بإيه؟ بتلاوة الآيات. يبقى الآيات مبينة زي الكشاف كده، كن معك كشاف تسلطه على شيء تشوفه، تدخل في مكان مظلم تدوس على الزر ينور ترى مكان أقدامك، يبقى ده مبين، والشيء الذي ظهر اسمه مبين. يبقى هنا مبينات رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، بالتلاوة يظهر كل شيء، كل شيء. لذلك قال رب العزة وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني بالآيات القرآنية لما تنزلها على أي منهج، تنزلها على أي تصرف، تنزلها على أي اعتقاد، تبقى زي الكشاف كده تظهر الشيء إن كان حقا أو باطلا. يبقى هنا آيات مبينات، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. لماذا؟ لماذا؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. نريد أن نتأمل في هذه الآية بعض الشيء. ليخرج، اللام يقول العلماء لام التعليل، يخرج فعل مضارع، يخرج يفيد الاستمرار، استمرار الخروج من الظلمات إلى النور، وإن كان عدد الخارجين قليل لكن في خروج، تجد فيه ترابط وثيق بين يتلو ويخرج. يبقى الرسول بيتلو ليه؟ بيتلو ليه؟ ليخرج. إذن التلاوة المقصود منها الإخراج وليس مجرد التلاوة، يخرج غيره، يخرج نفسه، يعني إنسان يخرج نفسه ويخرج غيره. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعتبر نفسه أول المؤمنين فيخرج نفسه من الظلمات إلى النور. الآية تفيد أن تلاوة الآيات من أعظم أسباب الخروج من الظلمات إلى النور، إن تسمع غيرك الآيات أو تنزلها على نفسك لتخرج من الظلمات إلى النور. كلما استمرت التلاوة استمر الإخراج. لو أن الناس توقفوا عن الصدع بالقرآن وقراءة القرآن وتبيين القرآن للناس توقف الإخراج من الظلمات إلى النور. كلما استمرت التلاوة استمر الإخراج من الظلمات إلى النور. إذا توقفت التلاوة ولم يسمع أحد شيئا عن القرآن توقف خروج الناس من الظلمات إلى النور، سواء ناس كانوا على غير الإسلام أو ناس في الإسلام لكن على انحراف. يفهم من الآية أيضا أن من تعرض، ما هو يتلو بقى رسولا يتلو عليكم، من تعرض للآيات وسمعها، وسمعها سمعها سماعا مجردا، مجردا سمعها سماعا مجردا ومنصفا، ومنصفا ربما تأثر بها وخرج فعلا. ده كلام ده لمين؟ كلام ده ليس بمسلم أصلا، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. طب هو هيعمل إيه بكلام الله؟ مجرد السماع، لو سمع كلام الله مجردا، مجردا ومنصفا يعني غير متحيزا لأي اتجاه، نفعه هذا الكلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. في هذه الآية في أي سورة الطلاق ليخرج الذين آمنوا في تخصيص، لأن في سورة إبراهيم في عموم، وفي سورة الحديد في عموم. يعني في سورة إبراهيم مثلا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، الناس عموم الناس، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، دي في سورة إبراهيم هنا العموم. وفي سورة الحديد ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. يبقى هنا برضو عموم، ليخرجكم كل الخلق الذين بعث إليهم رسول الله. آية الطلاق خصصت وقالت ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. والأزواج الذين هم معنا في سورة الطلاق نراهم مؤمنين، والآية تخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، خطاب للمؤمنين أصلا وهم مؤمنون، فيجب عليهم أن يخرجوا من الظلمات. أي ظلمات للأزواج هنا؟ الظلمات هنا ظلمات التقليد، ظلمات التقليد، ظلمات العرف، يقلد الأزواج بعضهم بعضا وتقلد الزوجات بعضهم بعضا في موضة مثلا الغضب، في موضة مثلا إمساك الزوج بإيصال أمانة عشان يحسن العشرة، يمسكه بوصل أمانة مثلا، خلاص تجد هذا يستشري كل واحدة ما تغضب عشان نرجعها يقول لك مضي على وصل أمانة، ليه؟ عشان ما يشتمهاش، عشان ما يضربهاش، عشان كذا عشان كذا، تقليد تقليد. فهؤلاء يظنون أنفسهم مؤمنين، فهؤلاء المؤمنون لابد أن يخرجوا من الظلمات إلى النور. كيف يخرجوا؟ بهذه الآيات، يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعاملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فأنصح جميع الأزواج أن يعيدوا النظر في حياتهم ويقرأوا سورة الطلاق من أولها إلى آخرها، ويقفوا مع كل حرف فيها، هل وصلوا إلى مراد الله في تلاوة هذه الآيات ليخرجهم من ظلمات التقليد ومن ظلمات الانتصار للنفس إلى منهج السنة، إلى منهج الشرع الحنيف؟ السماع يا أخوانا مهم جدا. تنبه المشركون وتنبه الكفار إن يعملوا حاجز ويحولوا بين أي منحرف وسماع القرآن، بين أي منحرف وسماع القرآن. المشرك لو سمع القرآن يتأثر، العاصي لو عرف الأحكام القرآنية يتأثر. ولذلك قال رب العزة عن هؤلاء الناس وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طب هننزل الكلام ده ايه بقى عشان ناخد درس من هذا الامر ونربي انفسنا به؟ ان اعيد قراءة الايات، عيد سمعها، اعد فهمها، اعد تدبرها، اعد معرفة احكامها، لتخرج من الظلمات الى النور في حياتك الاسرية، في حياتك الخاصة. ثم قال بعد ذلك: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. نتأمل الآية بعض الشيء. يؤمن، يعمل، يدخل. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله. ثلاثة أفعال: يؤمن ويعمل ويدخله. ويدخله قرأت ندخله، ندخله بالنون، قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر. جاءت هذه الأفعال كلها مضارعة، جاء منها فعلان في أسلوب يعني سياق الشرط، وجاء الفعل الثالث جوابه. يؤمن ده فعل شرط، يعمل صالحا فعل شرط، يدخله أو ندخله ده جواب الشرط. في ملحظ مهم جدا لابد أن نأخذه من هذه الآية ونربي أنفسنا عليه، ألا وهو: على كل مسلم ومسلمة أن يستمر على إيمانه وعلى عمله الصالح حتى آخر لحظة من حياته. على كل مؤمن ومؤمنة أن يستمر على عمله الصالح حتى آخر لحظة ليدخل. نعيد كده القراءة: ومن يؤمن بالله، هل كلنا بنقول احنا مؤمنين ولله الحمد، ويعمل صالحا؟ لا، دي فيها مشكلة شوية، مش كلنا بنعمل صالحا، ولو عملنا صالحا اليوم ممكن غدا يبقى فيه كسل، لا نعمل صالحا. يدخله جنات، يبقى حتى آخر لحظة نؤمن ونعمل صالحا. ليه؟ عشان ندخله، حتى ندخله، ودي قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى آخر لحظة عشان تنال ندخله. يؤمن ويعمل ندخله، ورا بعضها كده فعلين شرط وجواب الشرط: يؤمن يعمل ندخله. وندخله من امتى؟ من اول يوم بعد موته، يعني أول يوم في حياته الأخروية يعتبر دخل، لأنه بيعرض عليه مقعده من الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. متى يا إخوانا؟ قبل أن يرجع أهله إلى بيوتهم، يعني عندما ينصرفون يسمع قرع النعال ويأتيه الملكان. قبل أن يرجع أهله إلى الديار علم مكانه ورأى مكانه من النار ومن الجنة، فيرى مقعده من النار ليستشعر عظمة فضل الله عليه أن نجاه، لأن الله تعالى قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. ويرى مقعده من الجنة اللي هو يستقر فيه بقى، فيراهما جميعا. متى يراهما؟ قلت: كما قبل أن يرجع أهله إلى ديارهم يرى المقعدين، فضل الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر والعياذ بالله، وأما الكافر والمنافق، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه من غير الثقلين، يسمعها من يليه غير الثقلين، يعني من كل المخلوقات، كل المخلوقات تسمع هذه، يليه يعني من يليه من المخلوقات الدواب والحشرات إلا الثقلين اللي هم الإنس والجن. الشاهد من الحديث إن هو يسأل عن الرسول، بس يسأل عن الرسول هنا في الحديث، يسأل رواه الحديث رواه البخاري، يسأل عن الرسول، لأن فعلا لو سئل عن الرسول وأجاب الإجابة الصحيحة يبقى عارف الرسول من عند الله، فيبقى يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وبصفاته وأسمائه، وطالما آمن بالرسول عليه السلام وأقر بالرسول يبقى مؤمن بالكتاب، بالكتاب اللي هو الإسلام اللي جاء به الرسول. يعني السؤال هنا عن الرسول كأنه ملخص للسؤال عن ربه والسؤال عن دينه، انحصر السؤال هنا عن الرسول عليه السلام لأن الرسول أصلا جاي رسول من عند الله وجاء به بكتاب. فهنا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا. رزقا كلمة نكرة، قد أحسن الله له رزقا نكرة، جاءت فين؟ في سياق شرط، ومن يؤمن ويعمل ندخله أحسن الله له رزقا، والنكرة في سياق الشرط تعم رزقا إيه؟ رزقا دنيويا، رزقا أخرويا، دنيوي أو أخروي، إيه علاقة كل ده بالطلاق؟ سنرى إن شاء الله. رزقا دنيويا كما في قوله تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، هذا رزق في الدنيا. وأما الرزق في الأخيرة فهو اللي ورد في الآية قد أحسن الله له رزقا، قال قبلها إيه؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أبدا ده رزق أخروي. كلمة رزقة جاءت نكرة لتفيد عموم الرزق في الدنيا قبل الآخرة، لمن آمن بالله وعمل صالحا واستمر على كذا، استمر على هذا. ثم قال بعد ذلك رب العزة سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبق وقلت لكم القرآن يربي بالترغيب والترهيب، فقال سبحانه وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا. قرية يعني جزء من الأرض، ليست كل الأرض، جزء من الأرض. هنا بقى القرآن أتى بالأراضين السبع وأتى بالسماوات السبع، هناك قال وكأي من قرية، يعني أيها الأزواج تعلموا وتربوا أن الذي أهلك القرى عندما عتت عن أمره ودمرها وأبادها عن بكرة أبيها قادر أن يبيد ويهلك كل من خالف أمره وتنكب الصراط المستقيم. هنا الله الذي خلق سبع سماوات، تختم سورة الطلاق بهذه الآية العجيبة، ما علاقة خلق السماوات والأرض بالطلاق وأحكام الطلاق في سورة الطلاق؟ خلق السماوات والأرض بهذا النظام وبهذه الكيفية بهذه العظمة، ما علاقة هذا؟ قلنا أن التربية بالترغيب والترهيب، أفي هذا ترهيب؟ نعم في هذا ترهيب، أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق وأدار هذا الكون أيعجز أن يعاقب المنحرفين، أو أيعجز أن يدير شؤون أسركم، أيعجز أن يصلح من أحوالكم، أيعجز أن يجعل بعد عسر يسرا، أيعجز أن يقدر خيرا وأمرا إذا التزمتم أوامره سبحانه وتعالى؟ ولذلك الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، قدير وقادر على إدارة الكون وتنظيم الكون. أليس بقدير أن يدير شؤون الأسرة؟ أليس بقدير أن يدبر شأن من التزم أوامره؟ في سورة سميت بسورة النساء القصرى خلق سبع سماوات كما قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. السماوات قبب، قبة بعد قبة، سماء الدنيا قبة تحيط بالكون اللي احنا نعيش فيه هذا، تحيط بالأرض وما حواليها، وفوقها السماء الثانية، هكذا وهكذا حتى سبع سماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين ومن الأرض مثلهن، سبع أراضين كعدد كعدد، وسنرى تفصيل بعض الشيء. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع أراضين، فقال: من ظلم من الأرض شبرا أو شيئا طوقه من سبع أراضين، من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. كل هذا روايات تؤكد أن الأراضين سبع، وخسف به يعني غارت به الأرض وجعل ذلك في عنقه اللي هو الشريط أو الشيء الذي أخذه بغير حقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قرية أو مكان يعني كان يسأل الله بهذا السؤال: اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. والحديث صحيح كما صححه الألباني وغيره. يبقى ومن الأرض مثلهن يعني سبع أراضين. المثلية هنا مثلية العدد، مثلية العدد وليس مثلية الصفة، لأن صفات الأرض غير صفات السماء، مكونات الأرض غير مكونات السماء. سيدنا عبد الله بن عباس ذكر أهل العلم عنه قال: سبعا طباقا بعضها فوق بعض. وهذا قول جمهور الأهل العلم، يعني سبع سماوات سبع طبقات، والأراضي كذلك، الأراضي برضو سبع طبقات. وذكر أيضا أهل التفسير إن السبعة سبعة سبع قطع متجاورة مش فوق بعضها، قطع متجاورة. وقال بعضهم إن هي القارات، القارات المعروفة، القارات المعروفة. على كل حال سبع أراضي، سبع أراضين، إما فوق بعضها طبقات زي طبقات السماء، مثلها مثل طبقات السماء، يعني طبقات الأرض كطبقات السماء. ذكر هذا بعض المفسرين منها الموردي، قال إنها سبع أراضين بعضها فوق بعض. طيب والدعوة تخص مين؟ تخص أي أرض؟ تخص دعوة الإسلام الأرض العليا، يعني سبع طبقات، يبقى الأرض العليا اللي احنا بنسكنها هذه هي اللي عليها إيه؟ الدعوة. على أي حال، سواء كان سبع أراضين متجاورة أو يعني طبقات فوق بعضها مثل طبقات السماء، الله أعلم بالصواب، لكن في سبع أراضين. خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي عددا وليس صفة، يتنزل الأمر بينهن. يتنزل الأمر بينهن، أي أمر؟ قال أهل العلم الوحي. يتنزل يبقى في زمن الرسالات فعلا يتنزل الأمر بينهن، الوحي ينزل بينهن. طيب بعد انقطاع الوحي، بعد انقطاع الوحي اللي هو وحي الرسالة، يعني الوحي ما زال قائم ولكن ليس وحي رسالة. قيل القضاء والقدر يتنزل الأمر بينهن، يعني القضاء والقدر، وده قول الأكثرين من المفسرين قضاء وقدر. يبقى لو كان الوحي يتنزل الأمر بينهن يبقى من السماء السابعة حتى الأرض العليا، من السماء السابعة حتى الأرض العليا اللي عليها الرسالات يبقى يتنزل الأمر إيه بينهن. طيب لو كان القضاء والقدر يبقى يتنزل الأمر بينهن من السماء السابعة إلى الأرض السفلى، الأرض إن آخر أرض وأسفل أرض لابد من قدر وقضاء يتعلق بإيه بهذه الأرض. على كل حال يتنزل الأمر بينهن. قلت إن الأمر في هذه الحالة أو المقصود به ليس أمر الرسالات، خلاص أمر الرسالات انتهى، أمر الرسالات انتهى برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي هذا الدين أو هذا الدين الإسلام، رضي الإسلام دينا لنا، فما فيش أي تنزل برسالات. حتى إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام ما يتنزل وما ينزل عليه ولا يتنزل عليه رسالة جديدة ولا أحكام جديدة، بل ينفذ ما هو موجود في هذه الرسالات. جاء الفعل المضارع يتنزل، الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. يبقى الأمر هنا إيه؟ الأمر الإلهي الغير متعلق بالرسالات، أمر إلهي غير متعلق بالرسالات. والأمر الإلهي لا ينتهي في أمور سنوية إدارة شؤون هذا الكون وأمور يومية يتنزل تفيد التجدد والاستمرار والنزول. فمن الأمور الإلهية الحولية يعني السنوية ما يكون في ليلة القدر من كل سنة، كما قال رب العزة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ثم قال في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في الليلة المباركة هذه، فيها يفرق كل أمر حكيم. يبقى الأمر يتنزل بينهن أي من السماء السابعة حتى ما يشاءه الله سبحانه وتعالى كل سنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك أوامر يومية تتنزل، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل ده عشان إيه بقى؟ يتنزل الأمر بينهن ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. لتعلموا، التربية هنا بقى، احنا قلنا ترغيب وترهيب، هنا معنى الله سبحانه وتعالى يبين للأزواج ويخوف الأزواج. لتعلموا أي أيها المؤمنون، لتعلموا أيها الأزواج يا من كلفتم بكل الأوامر السابقة في الصورة من أول كلمة في الصورة، يا من كلفتم بهذه الأوامر النيرة في الصورة، بأن الله سبحانه وتعالى القادر الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ويدبر شؤونهم قادر أن يعذبكم إذا خالفتم أمره، ولتعلموا أن من دبر شأن هذا الكون العظيم لا يعجز عن تدبير شأن أسرتكم، فأسلموا له، له وحده، فأسلموا له وحده قيادكم والتزموا أوامره. كذلك وأن الله، تعلموا إيه كمان؟ تعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بمشاكلكم علما، أحاط بنواياكم علما، أحاط بالنوايا، من نوى الإصلاح يصلحه الله، ومن نوى الالتزام وفقه الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرج، ومن يتقي الله يكفر عنه سيئاته، ومن يتقي الله يعظم له أجره، كل هذا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. شيء عجيب والله أن تختم سورة الطلاق بمثل هذه الآية، وسبق قبلها في منتصف السورة وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، والقرية جزء من الكوكب الأرضي، ثم تكلم رب العزة بعد ذلك عن العالم السفلي والعالم العلوي في صورة تدير شؤون الأسرة، تدير شؤون الأسرة. يعني يا من لكم أسرة أو مقبلون على أسرة، انظروا كيف يدير الله شؤون الكون، فالتزموا منهجه ليدير شؤونكم وأسلموا له قيادكم. هذا ما وفقنا له، هذا ما وفقنا له في بيان هذه التأملات التربوية في سورة الطلاق. وسبحان ربي العظيم، تأتي بعدها سورة التحريم، والتحريم كان هو منع، كان هو منعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشياء على نفسه، على نفسه يعني خدت صفة التحريم، هو ما حرم شيئا أحله الله، ولكن منع نفسه. التحريم هنا معناه المنع، منع نفسه من أشياء، من أشياء حفاظا على التماسك الأسري والبيت النبوي، البيت النبوي، وتستمر الحياة، ولا يكون هناك تضارب ولا شقاق ولا تناحر. فمنع نفسه من أشياء أحلها الله سبحانه وتعالى له ليبقي على أسرته. تأتي سورة التحريم بعد سورة الطلاق كأنها درسا، تقول لمن خوطبوا بأحكام سورة الطلاق، انظروا إلى رسولكم صلى الله عليه وسلم كيف كان في بيته ولم يصل به الحال إلى ما أنتم عليه. فكان هذا هو الترابط وسر الترتيب بين سورة الطلاق وسورة التحريم، مع بيان ما فيها وما الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. سنلتقي إن شاء الله، نسأل الله أن يربينا بالقرآن العظيم ويعلمنا ويفهمنا القرآن العظيم، وصلى اللهم وسلم